من ايه؟ حلف. حلف. بسم الله. لا نوع الحلف هذا يكون بدين او وحيات ديني. والحلف اما ان يكون بذات واما ان يكون بمعنى. هذا المعنى الدين هو شريعة الله، هذا ليس حلفا وقسما لغير الله، فهو قسم مشروع يكون يمينا محدودا. كان حلف بصفة من صفات الله، حلف بعزة الله وكلام الله ونحو ذلك، أو يمين أو يقول عاهد الله مثلا. لأنه هو سأل فالحلف، ثم الشيخ أجابه بأنه يمين، فما يعني كأنه لم يفرق بين أو فرق بين اليمين والحلف، وهما بمعنى واحد. يعني يقال حلف وأقسم يمين بالله، حلف بالله وأقسم بالله يمين بالله. كل من كلام الله صفه من صفات الله. هذا هنا يقول يعني الفن اللي دلت على الجواز في دين في الجواز ما عجب ما عجب. أنا شاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله قد كفر غير الله. هل يمكن تفاعل يعني اسم او صفه او يعني يجي يوضح اسم او صفه بغير الله او صفه بصفات كيف يعني نعرف؟ هذه معلومه جديده يعني استغربت يعني هاي رقعت الكلمه هذه معلومه جديده. كيف؟ مطرح على الكون في نعيم اذا كان بيت مكان فانما العمل المياه